في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. لعمري لقد بينت في وجهي تكتمل، غدا تتلاقين التجهم والغضب. بلا يد سوء كنت أزللت عندها، ولا بحديث نث عني فيا عجب. وإني لمصروم لأن قال كاشح، فوافق يوما بعض ما قال أو كذب. فمن الآن يثني الصبر نفسي أو تمت، إذا انبت حبل من حبالك فانقضب. فما إن لنا في أهل مكة حاجة سواك، وإن قضيت من وصلنا الأرب. وقولي لأصحاب لحينك في الهوى، إذا عقل إحداهن عن وصلنا عزب. أجئنا الذي لم يأته الناس قبلنا، فقبلي من الأصحاب والناس من أحب. يا خليلي قربا لي ركابي، واسترا ذاكما غدا من صحابي. واقرأ مني السلام على الرسم الذي من منن بجنب الحصاب. واعلمي أنني أصبت بداء داخل في الضلوع دون الحجاب. ثم صدت بوجهها عمد عين زينب للقضاء أم الحباب. فرأى ذاك صاحباي فقال منطقا خاب لم يكن من جوابي. إن مني الفؤاد ذا اللب فيما قد يرى ظاهرا لعين مصابي. فرددت الذي من الجهل قال بمقال قد قلته بصوابي. إن تكونا كتمتما اليوم دائي، فذراني فقد كفاني مابي. غير أني وددت أن عذابا صب يوما عليكما من عذابي، فتذوقان بعض ما ذقت منها، أو تدابان حقبة مثل دابي. لا تنالان ذلك الوصل منها، أو تنال السماء بالأسباب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.